ولما قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. فالرئاسة في الإسلام تكليف لا تشريف، ووسيلة لا غاية. فالرئاسة في الإسلام وسيلة إلى تحقيق مقاصد الإسلام، ذلك أن للسلطان من السلطة والقوة والنفوذ ما يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين. فما هي مقاصد الحكم في الإسلام؟ مقاصد الحكم في الإسلام تظهر بوضوح من تعريف الفقهاء للخلافة أو الإمامة، فقد قال الفقهاء رحمهم الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الإمامة يعني الخلافة والرئاسة والإمارة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ومن هذا التعريف الوجيز يظهر لنا أن مقاصد الحكم في الإسلام تتلخص في كلمتين اثنتين: الأولى حراسة الدين، والثانية سياسة الدنيا به. أما حراسة الدين فتتلخص في كلمتين: الأولى حفظه، والثانية تنفيذه. حراسة الدين تتلخص في كلمتين: الأولى حفظه، والثانية تنفيذه. أما المراد بحفظ الدين فهو العمل الجاد على بقاء الدين كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما بلغه الصحابة للتابعين، وكما بلغه التابعون إلى تابعيهم، وهكذا إلى اليوم وإلى يوم الدين. حفظ الدين العمل على بقائه كما بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، وكما بلغه الصحابة التابعين، وكما بلغه التابعون إلى من بعدهم إلى يوم الدين. فلا مجال للابتداع ولا مجال للتحريف والتغيير والتبديل، ولا مجال للزيادة والنقص، فإن الله تبارك وتعالى ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته وصى بالاتباع، وحذر من الابتداع، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يجوز لأحد أبدا أن يحرف دين الله أو أن يغيره أو أن يزيد فيه أو ينقص منه بحجة حق الفرد في حرية الكلمة والتعبير عن الرأي. لا يجوز هذا أبدا في الدين، لا يجوز لأحد أن يغير دين الله ويحرفه بالزيادة والنقص بحجة حق الفرد في حرية الكلمة والتعبير عن الرأي، لأن هذا الفرد إن كان مسلما فلا يجوز له أن يزيد في دين الله أو ينقص منه، ولا يجوز له أن يغير أو يبدل أو يحرف. فالمسلم وقاف عند كتاب الله، والمسلم متبع لا مبتدع. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كان الذي يغير في دين الله غير مسلم فلا يجوز له، وقد آثر الضلالة على الهدى واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن يفسد دين الناس كما أفسد دين نفسه، أو أن يضل الناس كما أضل نفسه. فأول واجب من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل على حفظ الدين وبقائه كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. ويدخل في حفظ الدين حفظ ثغور البلاد حتى لا ينتهز الأعداء غرة وغفلة من المسلمين فيهجمون على البلاد ويستبيحون دماء العباد وأعراضهم وأموالهم ويكرهونهم على تغيير دينهم. أما تنفيذ الدين فيتمثل في أمور، منها أن تقوم علاقة الناس كلهم على أساس من الدين، علاقة الرعية بعضهم مع بعض، وعلاقة الرعية بالراعي، وعلاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى. ومنها حمل الناس على طاعة الله عز وجل والتزام أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. ومنها إزالة المنكرات والمفاسد من الأرض حتى لا تنتشر في الناس. وهذا هو معنى قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا هو المقصد الأول من مقاصد الحكم في الإسلام، حراسة الدين بحفظه وتنفيذه، حراسة الدين بحفظه وتنفيذه. أما الغاية الثانية والمقصد الثاني من مقاصد الحكم في الإسلام فهو سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين. إن المقصود الأعظم من الحكم في الإسلام هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، إن المقصود الأعظم من الحكم في الإسلام هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت إدارة شؤون البلاد والعباد قائمة على أحكام الإسلام وشرائعه كلها. فلا يمكن أبدا لمن يتولى رئاسة البلاد أن يحقق المصالح ويدرأ المفاسد إلا إذا أدار البلاد وفقا لشريعة رب العباد سبحانه وتعالى، فالشريعة كلها تدور مع المصالح حيث دارت، حتى قال بعض الأئمة: حيثما كانت المصلحة فثم الشريعة. وسياسة الدنيا بالدين لها مظاهر وأوجه، منها أن يهتم من يتولى رئاسة البلاد بجمع شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم وصفهم حتى يكونوا على قلب رجل واحد. من أعظم أوجه ومظاهر سياسة الدنيا بالدين أن يهتم من يتولى رئاسة البلاد بجمع شمل المسلمين وتوحيد صفهم وكلمتهم حتى يكونوا على قلب رجل واحد. والنصوص في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يراقب أصحابه في سفرهم وحضرهم فكان ينهى عن التفرق في أدنى صوره. خرج عليهم في المسجد يوما فرآهم متفرقين، واحد ها هنا واثنان هناك وثلاثة في الجهة الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم عزين؟ ثم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وذات ليلة كان عليه الصلاة والسلام مسافرا مع أصحابه فأذن لهم في النزول للمبيت، فتفرقوا في الوديان والشعاب لينام كل إنسان في أي مكان شاء. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى تفرقهم أثناء النوم في السفر فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا اجتمعوا حتى لو بسط عليهم لحاف واحد لوسعه. فأول ما يجب على الإمام أن يسوس به دنيا الناس بدينهم أن يعمل جاهدا على جمع شملهم وتوحيد صفهم وكلمتهم، فإن وفق في هذا وفق لكل المقاصد بعده، لأن الاتحاد قوة والتفرق ضعف. ولن يستطيع من يتولى رئاسة البلاد تحقيق المصالح ودرء المفاسد والأمة متفرقة والأمة شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، ولن يستطيع من يتولى رئاسة البلاد أن يحقق المصالح ويضرأ المفاسد وهذا يلمز هذا وهذا يغمز هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يسخر من هذا. فأولى مهمات من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على جمع الشمل وتوحيد الصف وتصفية القلوب من الإحن حتى يكون المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم على من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على تحقيق العدل، على تحقيق العدل، فإن الله تبارك وتعالى أمر بذلك من يتولى إمارة الناس ورئاستهم. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى للأمراء والولاة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والعدل يتحقق بإعطاء كل ذي حق حقه، بإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم تكليف فرد من الشعب بما لا يجب عليه شرعا، وعدم أخذ شيء من ماله وممتلكاته إلا بما أذن الله تعالى فيه. هذا هو العدل الذي يجب على من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على نشره بين الناس. وإنما يتم العدل في الرعية بأن يحسن الأمير أو الرئيس اختيار الموظفين الذين سيجعلهم على حوائج الناس. إنما يتم العدل بأن يحسن الإمام اختيار الموظفين الذين سيجعلهم على حوائج الناس. وخير ما يعبر عنه في الموظف الصالح الكفء قول الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا أحسن الإمام اختيار الموظفين الذين سيجعلهم على حوائج الناس عمل هؤلاء الموظفون على نشر العدل وتحقيقه ومنع الظلم والفساد وإيصال كل حق لصاحبه. وبذلك تتعلق قلوب الرعية وتتعلق قلوب الشعب بدولتهم ورئيسهم وإمامهم، ويلتفون حوله ويرون أنهم في بيت العائلة، بيت لا يفرق فيه بين ذكر وأنثى ولا صغير وكبير، وإنما يعطى فيه كل ذي حق حقه، فيحرص الشعب على بقاء الدولة، ويحرص الشعب بقاء النظام الذي حقق له العدل. أما إذا أساء الإمام اختيار موظفيه الذين يجعلهم لحوائج الناس، فإن سوء الاختيار سيمكن للظالمين، وسيمكن للمفسدين في الأرض، وسيجعل هؤلاء الموظفين غير الأكفاء، غير الأمناء، غير الأتقياء، يعيثون في الأرض فسادا، ينهبون مال هذا ويمنعون حق هذا، ويظلمون الناس ويعطلون مصالحهم ولا يقضون حوائجهم. وحينئذ تمتلئ قلوب الشعب وقلوب الرعية بالبغض والكراهية لهؤلاء الموظفين ولمن اختارهم ولمن جعلهم في هذه الوظائف، فلا يزال الشعب يكظم ويكظم ويكظم حتى ينفجر ويثور ويسعى إلى إزالة النظام الذي شعر بأنه ولى عليه رجالا مفسدين في الأرض، سلبوهم أموالهم ومنعوهم حقوقهم، بل وربما انتهكوا أعراضهم، كما كان الأمر وكما آل إليه حال النظام السابق. ومما يجب على من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على توفير الأمن والأمان للبلاد والعباد، فإن الأمن والأمان من أجل نعم الله تعالى على الناس، إن الأمن والأمان من أجل نعم الله تعالى على الناس. إذا أمن الإنسان على نفسه، إذا أمن على ماله، إذا ما أمن على عرضه، إذا أمن على دينه، انطلق في الأرض يعبد الله ويعمر الأرض ويحقق الخير والرخاء لنفسه ولوطنه وللبلاد كلها. وأما في حال الخوف فإن الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه فضلا عن أن يحقق مصلحته أو مصلحة غيره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا توفرت اللقمة للإنسان وأمن على نفسه، فما الذي يمنعه أن يغدو ويروح إلى المساجد؟ وما الذي يمنعه أن يغدو ويروح إلى العمل والسعي في الأرض وعمارتها؟ أما إذا انتشر الخوف والذعر والرعب وانتشرت الفوضى وانتشر المفسدون في الأرض وكثرت البلطجة وتعرض الناس في طرقاتهم للسلب والنهب والقتل والغصب، فإن هذه الحالة لا يمكن معها عمارة البلاد وتحقيق المصالح فضلا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا يتحقق الأمن والأمان في البلاد إلا بتطبيق القانون الجنائي الإسلامي، تطبيق العقوبات الإسلامية على جميع أفراد الرعية بلا تمييز بين كبير وصغير وغني وفقير. فإن الناس قسمان: قسم يخاف الله تبارك وتعالى، وقسم لا يخاف الله. فالذي يخاف الله عز وجل لا يخاف منه الناس، الذي يخاف الله لا يخاف منه الناس. الناس لا يخافون من مسلم يخاف الله عز وجل، لأنهم أمنوه على دينهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم، لأنهم يعلمون أنه يخاف الله، لأن الذي يخاف الله لا يفسد في الأرض ولا يسعى في الأرض فسادا. الذي يخاف الله لا يقتل. ألم يقل الرجل الصالح من ابني آدم لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالخوف من الله يمنع من القتل، الخوف من الله يمنع من الزنا، الخوف من الله يمنع من السرقة، الخوف من الله يمنع من الغش، يمنع من الخيانة، يمنع من الغد، يمنع من كل ما حرم الله عز وجل. والذين لا يخافون الله يجب الأخذ على أيديهم والضرب على أيديهم بيد من حديد حتى يردعوا عن الفساد في الأرض. ولذلك قال: ذلكم الصالح إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فعلى من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على نشر الأمن والأمان في البلاد، ولا يتم ذلك إلا بتطبيق ما يعرف باسم القانون الجنائي الإسلامي أو العقوبات الشرعية أو الحدود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل تطبيق الحدود وفضل العمل بالقانون الجنائي الإسلامي، يقول عليه الصلاة والسلام: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن واجبات من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على توفير ما يحتاجه العباد وما تحتاجه البلاد من الصنائع والحرف المختلفة. أن يعمل الإمام جاهدا على توفير ما تحتاجه البلاد والعباد من الصنائع والحرف المختلفة. والصنائع والحرف تختلف من زمان لزمان ومن عصر لعصر، فقد يكون الناس في زمان بحاجة إلى حرفة معينة وقد لا يحتاجونها في وقت آخر. قد يحتاجون إلى صناعة معينة في زمان ولا يحتاجونها في وقت آخر. فعلى من يتولى رئاسة البلاد أن يعمل جاهدا على توفير الصنائع والحرف التي يحتاجها الناس في دنياهم، فإن ذلك من فروض الكفاية. حتى إن الفقهاء نصوا أن من حق الإمام أن يجبر أصحاب الحرف على العمل إذا امتنعوا عنها. إذا امتنع أصحاب حرفة من الحرف عن حرفتهم وعن أداء مهمتهم والقيام بوظيفتهم لأي غرض كان، كما يسمى بالإضرابات، كما يسمى بالإضراب عن العمل، فإن من حق الإمام أن يجبر الناس على هذه الحرف تحقيقا لمصالح البلاد والعباد. وحين يهتم الإمام بهذه الصنائع والحرف فإنه حينئذ سيوفر فرص العمل لجميع الشباب ويقضي على البطالة، هذا الداء العضال الذي ابتلي به الشباب في البلاد كلها طولها وعرضها. إن هذه البطالة إنما نتجت من قلة الصنائع ومن قلة الحرف ومن قلة الوظائف المهمة التي تحتاجها الأمة. فإذا أخذ الإمام نفسه بتوفير الحرف والصنائع فإنه سيوفر فرص العمل للشباب ويقضي على البطالة. وإذا انشغل الشباب بالعمل والجد والاجتهاد والصناع والحرف شغلوا عن الفساد الذي عثوه في الأرض بسبب الفراغ والبطالة. إن الشباب طاقة، وإن الشباب قوة، وإن الشباب بذل وعطاء. فإذا لم يجد الشاب فرصة عمل ينفق فيها طاقته وشبابه ويكسب منها مالا يستغني به عن الحرام، فإنه لابد سينفق هذه الطاقة فيما حرم الله، وربما أنفقها فيما يضر البلاد والعباد. ومن واجبات الإمام أن يعمل على استثمار خيرات البلاد واستغلالها حتى يوفر لأفراد الشعب حياة حرة كريمة نزيهة تتحقق في لهم فيها ضرورات الحياة بل وكمالياتها، وتتحقق لهم الرفاهية المعيشية والاقتصادية. ومن فضل الله عز وجل علينا في مصر أن مصرنا الحبيبة بلد مليء بالخيرات والثروات التي لو استغلت لصار دخل الفرد فيها أعلى من أي دخل أي فرد في العالم، ولكن عدم استغلال هذه الخيرات وعدم استغلال هذه الثروات هو الذي أدى بنا إلى هذه الحال المتدنية من المعيشة الاقتصادية. فعلى الإمام أن يحسن اختيار استغلال الثروات والخيرات الموجودة في البلاد. ومن هذه الثروات والخيرات التي من الله علينا بها سعة الرقعة، سعة الأرض، اتساع الأرض. الأرض المزروعة من الأرض كلها نسبتها ضعيفة جدا، وفي الإسلام دعوة إلى عمارة الأرض واستغلالها وزراعتها. قال عليه الصلاة والسلام في تشجيع الشباب على العمل وعمارة الأرض وزراعتها: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فلو أن من يتولى رئاسة البلاد أحسن توزيع هذه الأراضي على الشباب وأعطى كل فرد من الأفراد مساحة معينة وكلفه بزراعتها في خلال سنتين أو ثلاث، فإن لم يقم بزراعتها واستغلالها استردت منه، لانطلق الشباب إلى عمارة الصحراء واستخراج خيراتها وكنوزها وثمراتها، ولعم الخير الوفير البلاد والعباد بإذن الله عز وجل. هذه معشر المسلمين مقاصد الحكم في الإسلام: حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وهذا هو ما نريده ممن يتولى رئاسة البلاد. نريد ممن يتولى رئاسة البلاد أن يحرس الدين وأن يسيس الدنيا بالدين. فإذا ظفرتم بمن أعلن ذلك وأعلن حرصه عليه وأعلن رغبته فيه فعضوا عليه بالنواجد. ومن سمعتموه لا يأبه بذلك ولا يهتم بالدين ولا يفكر في حراسته ولا يفكر في سياسة الدنيا بالدين فإياكم ثم إياكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليه وأرحمنا بنا. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين يصدق فيهم قولك يا رب العالمين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.